بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الحموية: فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فإن الحديث سيكون إن شاء الله حول معاني التأويل الثلاثة، وحول معنى التأويل عموما، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. إن شاء الله نتحدث عن معنى التأويل في اللغة وفي معاني الثلاثة، ونأخذ أمثلة أو التأويل الصحيح، وأمثلة على التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى الحقيقة، والتأويل بمعنى الحقيقة إذا كان أمرا أو نهيا أو خبرا إن شاء الله تعالى. كلمة التأويل في اللغة، ما أصل هذه الكلمة؟ إذا أردنا معنى كلمة نرجع بها إلى أصولها. ما أصل هذه الكلمة؟ أصلها أول، وهذه المادة مادة الهمز والواو واللام تدور حول معاني الرجوع والعاقبة والمصير والتفسير. هذه معاني هذه الكلمة في اللغة، وهذا يعني أن التأويل الكلام هو الرجوع به إلى مراد المتكلم وإلى حقيقة ما أخبر به. أما في الاصطلاح فقد صار كما يقول ابن تيمية رحمه الله في التدمرية وفي هذه في الحموية، فقد صار لفظ التأويل بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. أحد معاني التأويل، وهنا بدأ بالتأويل باصطلاح المتأخرين، أحدهما صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. هذا أحد المعاني كما هو موجود عندنا. مثال ذلك على التأويل معناه الحادث، تأويل يد الله بمعنى النعمة أو القدرة، هذا التأويل بمعناه الحادث، صرف اللفظ عن ظاهره الراجح أو عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. مثل الرحمن على العرش استوى، ما المعنى الصحيح المراد؟ استوى، استواء يليق بالله عز وجل بجلاله. طيب، ما تأويله أو ما معنى على التأويل الحادث؟ يقولون معنى الاستواء الاستيلاء. إذن هذا هو التأويل معناه الحادث، وهذا المعنى من معاني التأويل هو اصطلاح كثير من المتكلمين في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في نصوص الصفات. هم عانوا بالتأويل هذا كما مر عند الحديث عن المفوضة. وابن حزم رحمه الله يقول التأويل عن هذا المعنى، التأويل الحادث، هو نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر. فإن كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق، وإن كان نقله بخلاف ذلك اضطرح ولم يلتفت إليه وحكم لذلك بأنه باطل. شروط التأويل الصحيح، التأويل معناه الحادث، متى يكون التأويل صحيحا؟ هناك شروط لصحة التأويل بمعناه عند المتأخرين. الأول أن يكون اللفظ المراد تأويله يحتمله المعنى المؤول شرعا أو لغة، فلا يصح بناء على ذلك تأويلات الباطنية التي لا مستند لها لا في الشرع ولا في العقل. ثانيا أن يكون السياق محتملا، مثل لفظ النظر يحتمل معاني في اللغة لكنه إذا عدي بإلى لا يحتمل إلا الرؤية. ثالثا أن يقوم الدليل على أن المراد هو المعنى المؤول. رابعا أن يسلم دليل التأويل من معارض أقوى. إذن هذه شروط، إن اختل شرط من الشروط فهو تأويل باطل. مثال للتأويل الصحيح، يقول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، وقد ثبت عن ابن عباس أن النسيان ها هنا بمعنى إيش؟ الترك. قد يقول هذا تأويل، ولأن دل الدليل عليه تصريحا كما قال تعالى: وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن قام الدليل على صحة هذا التأويل. طيب، حكم التأويل بمعناه الحادث عند المتأخرين، هذا التأويل اللي نحن بصدده الآن، ما انتقلنا لا للحقيقة ولا إلى التفسير، وش حكمه؟ حكمه يختلف، قد يكون صحيحا متى؟ إذا اجتمعت فيه الشروط. ثانيا، قد يكون خطأ كتأويل بعض العلماء الذين أخطأوا في تأويل بعض نصوص الصفات. قول خطأ، ما نقول عالم مبتدع، إنما نقول أخطأ. ثالثا، قد يكون بدعة كتأويلات الأشاعرة والمعتزلة. رابعا، قد يكون كفرا كتأويلات الباطنية. سبب ظهور مصطلح التأويل لعله كان ذلك إبان ظهور القول بالمجاز الذي هو قسيم الحقيقة، فإن التأويل والمجاز متلازمان. إذن يا أخوان، هذا هو المعنى الأول من معاني التأويل، وهو الاصطلاح الحادث. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. يشير إلى من بهذا في الكلام الأخير خصوصا؟ إلى من؟ إلى أهل إيش؟ يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، تفويض إلى أهل التفويض، هم أهل التجهيل، أهل التفويض. نعم. طيب، والمعنى الثاني؟ والمعنى الثاني من معاني التأويل، نعم، أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. ما اصطلاح جمهور المفسرين وغير جمهور المفسرين ولا وغيرهم؟ وغيرهم، اصطلاح غيرهم، نعم. وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا وهذا، يعني وكلاهما حق. القراءتان. إذن المعنى الثاني معنى التأويل هو التفسير، وأصل كلمة التفسير مع مادة فسر، الفاء والسين والراء، وهذه المادة تدور حول البيان والكشف والإيضاح. وفي الاصطلاح، ما معنى التفسير؟ له معاني ذكرها العلماء كثيرة، من أيسر معانيه بيان المعنى الذي أراده الله بكلامه، بيان المعنى الذي أراده الله بكلامه. وعرفه ابن جزي في التسهيل بقوله: معنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح عما يقتضيه بنصه أو إشارته. إذن هذا هو معنى التفسير. هذا المعنى من معاني التأويل معنى معروف عند السلف، تأويل صحيح، أو معنى من معاني التأويل صحيح ومعروف عند السلف كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا هو الغالب في اصطلاح مفسري القرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله وأمثاله من المصنفين في التفسير، مثلا يقول: واختلف علماء التأويل. إيش يقصد بالتأويل؟ التفسير. ومثلا يقول ابن تيمية: مجاهد إمام مفسرين. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. فإذا ذكر أنه اللي هو المجاهد أنه يعلم تأويل المتشابه، فالمراد به، شخص بتأويل متشابه يقصد به تفسيره، طيب، والنصوص الواردة عن العلماء في هذا الصدد لا تكاد تحصى، يعني النصوص التي يطلقون لفظ التأويل ويريدون بالتفسير كثيرة جدا. مثلا الشافعي في كتاب الأم كثيرا ما يقول: وذلك والله أعلم بين في التنزيل مستغنى به عن التأويل. وش يقصد بالتأويل؟ تفسير، يعني ما يحتاج تفسير، هذا واضح. إذن هذا المعنى معروف عند السلف، مثل ما يقول ابن جرير: وتأويل هذه الآية، يعني تفسيرها. إذن يا أخوان، المعنى الأول معني التأويل، وهو الاصطلاح الحادث صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، هذا مر بنا. الثاني من معاني التأويل هو التفسير، يعني معرفة التأويل يريحنا كثيرا، لأن هؤلاء الذين يحرفون آيات ونصوص الصفات يقولون نحن نؤولها، والحقيقة أن ما يقومون به ليس تأويلا وإنما هو تحريف. المعنى الثالث، والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره. المعنى الثالث، معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وتفسير التأويل بالحقيقة معنى معروف عند السلف، وهو معنى صحيح. وهذا النوع من التأويل هو عين ما هو موجود في الخارج، أي أن حقيقة الشيء الموجودة في الخارج أي في الواقع هي تأويله، سواء كان خبرا أم إنشاء. فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، اللي هو معنى الحقيقة لا يعلمه إلا الله. وهذا تفسير قراءة الوقف، قراءة الوصل اللي في آية آل عمران: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون، هذه معنى التفسير. لكن على قراءة إلا الله الوقف على لفظ الجلالة يعني معناه أنه لا يعلم تأويله إلا الله، يعني استأثر الله بعلمه، هذا هو الحقيقة التي يؤول إليه الشيء. يعني حقيقة ما في الجنة من النعيم وحقيقة خمر الجنة وحقيقة أسماء الله وصفاته هذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يكون التأويل بقراءة الوقف معناه إيش؟ الحقيقة. فتأويل الصفات، فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم المعنى، والكيف مجهول الكيفية، يعني نعم. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. تأويل كما مر قبل قليل هو عين ما هو موجود في الخارج، أي أن حقيقة الشيء الموجودة في الخارج أي في الواقع هو تأويله. والتأويل قد يكون الكلام، قد يكون خبرا وقد يكون إنشاء، وحين يقول الخبر والطلب، الإنشاء يدخل تحته الأمر والنهي والتحضير والدعاء والتمني والرجاء. لعلنا نقتصر على نوعين من أشهر أنواع الإنشاء، وهما الأمر والنهي. إذن الكلام إما أن يكون خبرا أو إنشاء، والإنشاء أمر أو نهي. إذن هذا الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. وتأويل الكلام إذا كان خبرا يختلف عن تأويله إذا كان إنشاء، يعني بمعنى الحقيقة. نحن الآن في معنى التأويل بمعنى إيش؟ الحقيقة. تأويل الكلام إذا كان خبرا يختلف عنه إذا كان إنشاء، وأرجو أن تنتبهوا. تفصيل التأويل بمعنى الحقيقي إذا كان خبرا إنشاء. قبل الدخول يحسن بيان معنى الخبر والإنشاء بإيجاز. الكلام باعتبار دلالته عند المتكلمين والأصوليين واللغويين وأهل المعاني من البلاغيين وغيرهم ينقسم إلى خبر وإنشاء، وبعضهم يقولون خبر وطلب لا مشاحة في الاصطلاح، وذلك إذا تكلموا عن دلالات الألفاظ. طيب ما تعريف الخبر حتى نأتي إلى معنى التأويل بمعنى الخبر والتأويل بمعنى الإنشاء؟ ما تعريف الخبر عند علماء المعاني والأصول يختلف عنه عند أهل الحديث باصطلاح المحدثين. الخبر يقولون هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عمن أضيف إليه، فإذا أضيف إلى الله ورسوله قطع بصدقه. إذن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عمن أضيف إليه، فإذا أضيف إلى الله ورسوله قطع بصدقه. إذن هذا هو الخبر. الآن بالخبر ثم ننتقل للإنشاء. الخبر يدور حوله حول أمرين، نفي وإثبات. أنتم تفرقون بين الخبر والإنشاء فطرة. إذا قلت لك جاء زيد، إيش تقولون؟ هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر ولا إنشاء؟ خبر، لأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته. طيب إذا قلت لم يجئ زيد، خبر ولا إنشاء؟ خبر. لكن إيش الفرق بين الأول جاء زيد إثبات ولم يجئ زيد نفي؟ طيب وكان الله سميعا بصيرا، خبر ولا إنشاء؟ وش نوعه؟ إثبات. ولم يكن له كفوا أحد، خبر؟ إثبات ولا نفي؟ نفي. فكذا قلت قم، خبر ولا إنشاء؟ لو قلت لك قم تقول لي تكذب، ما يتطرق إليه لا كذب ولا، إلا بتأويل. إذا أردت أن تقول أنت ما أردت أني أقوم، أنت قلتها مثلا، أو مثلا قلت لك تفضل، أنت ما أردت كذا، أردت يعني المجاملة، أردت أن ما أردت صريح الأمر، ما نريد نتشعب كثيرا، يعني شوي شوي. من أمثلة الخبر في الإثبات كما مر جاء زيد ولم يجئ زيد في النفي وهكذا. طيب واضح تعريف الخبر؟ طيب تعريف الطلب والإنشاء تعكس التعريف، هو ما لم يحتمل الصدق والكذب لذاته. ما تعريف الإنشاء أو الطلب؟ ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. لماذا؟ لأنه ليس لمدلوله، لمدلول لفظه قبل النطق به، وجود خارجي يطابقه أو لا يطابقه. ويدخل تحت الإنشاء أو الطلب أنواع عديدة، مثل الأمر مثل قم، والنهي لا تقم. الأمر هو طلب الفعل، والنهي هو طلب الكف. طيب والاستفهام والتمني والنداء. الآن نكون بالأمر والنهي بس عشان ما تشعبنا الموضوع. إذن لو قلت قم أو لا تقم، أو هل أنت قائم أو ليتك تقوم، أو يا قائم، هذا نداء أيضا. وش يكون كلامك؟ داخل في باب الإنشاء ولا في باب الخبر؟ الإنشاء، لأن كلامك لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. هذا درس يدخل فيه البلاغة ويدخل فيه عدة دروس. طيب بخلاف ما إذا قلت جاء زيد أو لم يجئ زيد، هذا داخل في أي باب؟ في باب الخبر. طيب هذه نبذة يعني مختصرة جدا عن الخبر والإنشاء. نأتي الآن إلى التأويل بمعنى الحقيقة إذا كان خبرا أو طلبا. إذا قلنا طلبا إنشاء، والإنشاء يدخل تحته الأمر والنهي وغيره. الآن لعل نقتصر بس، إذا قلنا الطلب نأخذ الإنشاء الأمر والنهي. الآن نأتي إلى تأويل الأخبار. ما معنى تأويل الخبر بمعنى الحقيقة؟ يا إخوان شو معنى تأويله؟ الكلام اللي مر معنا قبل قليل، تأويل الأخبار هو حقيقتها ونفس وجودها. إذا قلت جاء زيد، وش تأويله؟ مجيء زيد. لم يجئ زيد، تأويله عدم مجيئه. إذا أخبرنا الله عز وجل عن ذاته المقدسة وما لها من حقائق الأسماء والصفات، ما تأويلها بمعنى الحقيقة؟ هذا خبر، هو نفس ذاته المقدسة بما لها من حقائق الصفات. طيب وتأويل ما أخبر الله عز وجل به من الوعد بالخير والوعيد بالشر، ما هو؟ هو نفس ما يكون. إذا أخبرنا أن المطيع له الجنة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ما حقيقة هذا الخبر أو ما تأويل هذا الخبر؟ هو تمكينهم، هو مثلا دخولهم في الجنة. وتأويل ما في الجنة هو حقيقة ما فيها من الشراب والطعام وغير ذلك. هذا تأويل الخبر. التأويل بمعنى الإنشاء أو إذا كان طلبا، الطلب كما قلنا أما أن يكون أمرا أو نهيا، الأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف. إذا كان الطلب أمرا ما تأويله؟ امتثاله. أحسنت. إذا كان الطلب أمرا تأويله هو نفس الفعل المأمور به، أي امتثاله، أي العمل به، أي تطبيقه. وإن كان نهيا ما تأويله بمعنى الحقيقة، ها وش تأويله؟ هو نفس اجتناب المنهي عنه، أي تركه. أمثلة، نأخذ أمثلة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، وتعني بذلك إيش؟ نزلت عليه سورة في آخر عمره: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب هذا تأويل إيش؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. وش يقول في ركوعه وسجوده؟ سبحانك اللهم ربنا اغفر لي. هذا تأويل إيش؟ تأويل وش نوع الإنشاء؟ أمر. ما تأويله فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوله: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم رب اغفر لي. إذن تأويل الأمر امتثاله وتطبيقه. طيب ناخذ أمثلة أخرى. جاء عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي، ابن عمر، حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويتأول أي آية، ها؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن وش تأويلها؟ فعل ابن عمر لذلك. طيب جاء عن الثوري أيضا رضي الله عنه ورحمه أنه بلغه أن أم ولد الربيع بن خثيم، وش صلة قرابتها بالربيع بن خثيم أم ولده؟ ها سؤال مشكل هذا، ها وش تكون له أم أولاده؟ وش تكون له زوجته؟ يغيرون بالأسلوب أحيانا. قالت هذه زوجة الربيع بن خثيم، انتبهوا: كان إذا جاءه السائل يقول لي: يا فلانة أعطي السائل سكرا، يمكن يكون قصب سكر وغيره، فإن الربيع يحب السكر. قال سفيان: يتأول قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا، يعني فيها معنى الأمر هذا. إذن وش تأويله؟ تطبيق هذه الآية. هذا وش يسمى تأويل الطلب؟ وش نوع الطلب؟ الأمر. إذا قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما تأويلها؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني سهل الحمد لله. طيب ولا تقربوا الزنا، ما وش تأويله؟ البعد عن قربانه وعن ذرائعه ووسائله. إذن هذا هو تأويله. واضح إخوان الله؟ أطلح لكم فرق بين، طيب الآن سؤال: ما الفرق بين تأويل الطلب والخبر؟ والطلب قلنا يدخل فيه الأمر والنهي، وش الفرق؟ الفرق أن تأويل الطلب اللي هو الأمر والنهي يجب معرفته ليفعل إن كان أمرا ويجتنب إن كان نهيا، بخلاف تأويل الخبر هل يلزم العلم به؟ مثل الله إذا أخبر الله عز وجل أن الساعة ستقوم فقد جاء أشراطها، هل وقوعها مقترن بالعلم بعلمنا بها؟ هي ستقع سواء علم الإنسان أو لم يعلم. واضح؟ إذن الفرق أن تأويل الطلب يجب معرفته ليفعل إن كان أمرا وليجتنب إن كان نهيا، بخلاف تأويل الخبر فلا يلزم العلم به فإنه يقع وإن جهل به. طيب تأويل الطلب لا يمكن تأويله إلا بمعرفته. هل يمكن أن تقيم الصلاة إلا إذا عرفت؟ هل يمكن أن تؤتي الزكاة إلا إذا عرفت أنك مأمورا بها؟ طيب واضح؟ طيب آية آل عمران التوجيه بها واضح، كما قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. على الوقف تكون الحقيقة التي يؤلي لها الكلام: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، معنى التفسير. طيب وش تكون الواو؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وش تكون الواو؟ استئنافية ابتدائية. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وش تكون؟ وش يكون أعراب الراسخون على قراءة الوصل؟ معطوف على لفظ الجلالة. وش يكون أعرابها على قراءة الوقف؟ مبتدأ. إذن على الوقف الحقيقة وعلى الوصل التفسير. وهل يكون معنيها التأويل الحادث؟ لا، إن شاء الله أتضح لكم المعنى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها. طيب، هذا الأول، ما التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها؟ هو تفسير مفردات اللغة، كمعرفة الليل والشمس والقمر والصبح والفجر، هذا والإنسان، هذا تفسير تعرفه العرب من كلامها. طيب، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. ما التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته؟ هو تفسير الآيات المكلف بها اعتقادا أو عملا، هو تفسير الآيات المكلف بها اعتقادا أو عملا. مثل ماذا اعتقادا؟ ما يعذر أحد بجهالته. مثل ماذا؟ آيات التوحيد. هل يعذر أحد أن يجهل أن الله عز وجل هو الخالق وأنه هو المعبود؟ لا. وعملا مثل الصلاة، يجب أن الإنسان يعرف كيف يصلي، كيف يتوضأ، يتطهر، كيف يصوم، ما كان عنده النصاب كيف يزكي. طيب، هذا معنى قوله وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. طيب، نعم. وتفسير يعلمه العلماء. طيب، تفسير يعلمه العلماء، ما التفسير الذي يعلمه العلماء؟ يا إخوان، هو ما يخفى على غيرهم مما يمكن الوصول إلى معرفته. مثل ماذا؟ كمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، هذا يعرفه العلماء، يمكن وصول معرفته، يعرفه العلماء. طيب، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. وش يقصد بهذا؟ هو حقائق ما أخبر الله بها عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن هذه الأشياء نفهم معناها ولا ندرك حقائقها، لا ندرك حقيقة ما هي عليه في الواقع. مثلا الاستواء، نعرف معنى الاستواء لكن لا ندري ما حقيقته. نعرف عن نعيم أهل الجنة أنهم يتنعمون وأنهم يأكلون وأنهم يشربون وأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، لكن حقيقة ذلك لا نعلمه. نعم، إذن هذا يتطابق مع الكلام السابق تماما. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أفلم يتدبروا القول، ما قال بعض دون بعض، آيات الصفات أولى ما يتدبر. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم، هذه الآيات دليل على أن القرآن معلوم المعنى. نعم، وقال أن الله عز وجل أمرنا بتدبره كله، وأن السلف كانوا يتدبرون القرآن كله. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه، وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. نعم، يعني يريد أن يبين أن القرآن قد أمرنا بتدبره، وأن القرآن مفهوم، أن حقائق ما في اليوم الآخر وحقائق أسماء الله وصفاته، لأن الكلام يدور حولها، أنه مفهوم المعنى وأنه مما أمرنا بتدبره. أما الكيفية فيفوض أمرها إلى الله تبارك وتعالى. طيب، نقف عند هذا. هذان سؤالان. يقول: لا يعلم تأويله إلا الله، إذا قرأت وقفت على لفظ الجلالة مثال لا يعلم تأويله الله ثم أواصل في قوله الراسخون في العلم، هل هناك اختلاف في المعنى؟ هذا كل شرحنا اليوم يدور حول هذا، كان أخ يعني اختلاف في المعنى. إذا قلنا في الوقف لا يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم يكون معنى التأويل الحقيقة، لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يكون على قراءة الوصل التأويل معناه التفسير. يقول: ما حقيقة مذهب أهل التأويل؟ هذا كلامنا اليوم كله هذا الدرس، حقيقة مذهب أهل التأويل مر معنا، يعني هو الشرح اليوم كله نعيده. ما الكتب الإلهية؟ الكتب الإلهية مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذه هي الكتب الإلهية. هذا عنده سؤال في درس اليوم.